الله الله ما شاء الله، ولا شفت أحلى من حبيبي والله. الله الله الله وما شاء الله، ولا عندي أغلى منه في عمري والله. ولا عندي أغلى منه في عمري والله.